بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله والقراءة من شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تقبيل الحجر. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ورقاء قال أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر، فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن الزبير بن عربي قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: قلت: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله عليه الصلاة والسلام. قال: باب تقبيل الحجر. قال: بفتح المهملة والجيم، أي الأسود. يعني ترجمة هذا الباب عنوانه تقبيل الحجر، فقال بفتح المهملة اللي هي الحاء وفتح الجيم الحجر، أي الحجر الأسود. قال: أورد فيه حديث عمر رضي الله عنه مختصرا، وقد تقدم الكلام عليه قبل أبواب. حديث عمر رضي الله عنه: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلت. فالحديث تكرر يعني، فقال مرة إيه الكلام عليه. ثم أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس عمر بن الخطاب وحده هو الذي روى تقبيل الحجر، رواه غيره من الصحابة رضي الله عنه. فهنا يروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. الاستلام هو المس، يعني مسح اليد والتقبيل بالفم كمسح. الاستلام مسح باليد، والتقبيل هو ايه؟ ما يكون بالفم. يعني الاستلام معناه باليد، والتقبيل يكون ايه؟ بالفم. فقال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه، يعني يمسه بيده، ويقبله اي بفمه. قال: ولابن المنذر من طريق ابي خالد عن عبيد الله عن نافع قال: رايت ابن عمر رضي الله عنهما استلم الحجر وقبل يده، وقال: ما تركته منذ رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال: ويستفاد منه استحباب الجمع بين التسليم والتقبيل، بخلاف الركن اليماني فيستلمه فقط، والاستلام المسح باليد والتقبيل بالفم. هنا قبل يده لأنه إيه؟ يعني إذا تمكن من تقبيل الحجر مباشرة فلا يحتاج إلى تقبيل يده، لكن إذا لم يتمكن من تقبيل الحجر يعني بفمه فيمسه بيده ثم يقبل يده التي مست الحجر، وهكذا إيه ثبت. وهنا يعني الحديث أيضا يفيد أنه يعني حتى إذا تمكن من تقبيله بفمه لا يغني هذا أيضا عن سنية مسحه باليد أيضا، يعني بالإضافة إلى التقبيل بفمه. قال: وروى الشافعي من وجه آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر فاستلمه، يعني مسحه بيده أولا، ثم وضع شفتيه عليه طويلا. الحديث قال: واختص الحجر الأسود بذلك لاجتماع الفضيلتين له كما تقدم. قال: حدثنا، يعني الحجر الأسود اجتمعت له فضيلة، يعني استلام النبي صلى الله عليه وسلم له وتقبيل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك له، فيسن ذلك فيه. قوله: حدثنا حماد قال في رواية أبي الوقت ابن زيد. قوله: عن الزبير بن عربي قال في رواية أبي داود الطيالسي عن حماد قال حدثنا الزبير. احنا مر بنا من قبل يعني ان الحجر الاسود له فضيلتان، انه على قواعد ابراهيم نعم، وانه ايه يعني ركن من اركان ايه كون الحجر الاسود فيه، وانه على قواعد ابراهيم، يعني الفضيلتان للحجر الاسود انه يعني فيه الحجر الاسود وانه على قواعد ابراهيم، ففيه فضيلتان، فلذلك النبي عليه الصلاه والسلام جعل فيه سنتين الاستلام والتقبيل. الركن اليماني فيه فضيله واحده منهما انه على قواعد ابراهيم، لكنه ليس فيه حجر يعني اسود كما ففيه فضيلة واحدة، فجعل فيه الاستلام. الركنان الآخران ليس على قواعد إبراهيم، لأنهم يغيروا بنيان الكعبة، فلذلك لم يكن فيهما لا استلام ولا تقليد. كونه فيه الحجر الأسود وأنه على قواعد إبراهيم، فالركن الذي فيه الحجر فيه فضيلة، فضيلة الحجر وأنه من الجنة، وكونه مبنيا على قواعد إبراهيم ففيه الاستلام والتقبيل. الركن اليماني يعني هو على قواعد إبراهيم، لكن ليس فيه مثل فضيلة الحجر، فلذلك فيه الاستلام فقط. الركنان الآخران يعني هما من الكعبة ومن أركانها، لكنهما ليس على قواعد إبراهيم، فلذلك لا استلام فيهما ولا تقبيل. قال عن الزبير بن عربي قال في رواية أبي داود الطيالسي عن حماد قال حدثنا الزبير، يعني بدل عن في نسخة حدثنا. قوله سأل رجل قال هو الزبير الراوي، كذلك وقع عند أبي داود الطيالسي عن حماد قال حدثنا الزبير قال سألت ابن عمر، يعني الرجل الذي سأل هو نفسه الزبير بن عربي الذي يروي عن ابن عمر، يعني فقال سأل رجل ابن عمر، فالسائل هذا هو نفسه هو الزبير بن عربي، هو اللي قال أرأيت يعني نعم. فقوله أرأيت إن زعمت، يعني سأله عن استلام الحجر فأخبره بالسنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام استلمه وقبله، فأخذ يفترض افتراضات، يعني هنا إيه أرأيت، يعني هو يسأله حكم الحجر، قال حكمه أنه رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يستلمه ورأيته يقبله، فاستلامه السنة وتقبيله السنة، فأخذ يفترض يعني افتراضات، أرأيت إن سحمت، أرأيت إن غلبت، أرأيت، فقال له إيه؟ اجعل أرأيت باليمن. نعم. قال أرأيت إن زحمت، أي أخبرني ما أصنع إذا زحمت، وزحمت بضم الزاي بغير إشباع، وفي بعض الروايات بزيادة واو، في بعض الروايات أرأيت إن زحمت. قوله اجعل أرأيت باليمن يشعر بأن الرجل يماني، يعني كأن الظاهر إيه هذا المعنى، يعني كل اجعل أرأيت باليمن، لماذا ذكر اليمن؟ كأن الرجل يماني، فقل له اجعل أرأيت في بلدك، يعني لا تجلبها لنا هنا يعني في. قال وقد وقع في رواية أبي داود المذكورة اجعل أرأيت عند ذلك الكوكب، يعني الكوكب يضرب به المثل في البعد، يعني ابعد عنا ارايت، لا نريد ان نسمع ارايت. قال وانما قال له ذلك لانه فهم منه معارضه الحديث بالراي فانكر عليه ذلك، هذا السبب هذه الكلمه من ابن عمر رضي الله عنهما، فهم ان الرجل عارض الحديث برايه فانكر عليه ذلك، وامره اذا سمع الحديث ان ياخذ به ويتقي الراي، يعني خلص هو حدثه ان هذا الامر السنه، والله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، فاذا استطاع ان يفعلها الحمد لله ما استطاع، يعني يتقي الله ما استطاع، لكن لا يظل يعارض السنه بالراي حتى كانه يبطل السنه، يقول هذه السنه صحيحه بس لا يمكن العمل بها لكذا وكذا، كانه يعارض النبي عليه الصلاه والسلام. قال والظاهر أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يرى الزحام عذرا في ترك الاستلام، كأن ابن عمر لا يرى أن الزحام عذر في ترك الاستلام، فيرى أنه يستلم حتى لو زحم يستلم. يعني ويصبر. قال وقد روى سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يزاحم على الركن حتى يدمى، يعني يزاحم من أجل الوصول إلى الحجر حتى ربما جرح يعني بسبب الزحام واحتكاك الناس به. وفي طريق أخرى من طريق أخرى أنه قيل له في ذلك فقال هوت الأفئدة إلي فأريد أن يكون فؤادي معهم رضي الله عنه. قال هوت الأفئدة إلي فأريد أن يكون فؤادي معهم، يعني هؤلاء الذين يزاحمون يتحملون يعني مشقة الزحام وكذا إنما يريدون الأجر ومن محبتهم للحجر يعني فعلوا ذلك، وأنا لست أقل حبا للحجر. فجعل أفئدة وجعل أفئدة من الناس تهوي إلي. قال وروى الفاكهي من طريق من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما كراهة المزاحمة وقال لا يؤذي ولا يؤذى. هذا رأي ابن عباس رضي الله عنه، يعني مسائل الخلاف يعني بين الصحابيين الكريمين. ابن عمر رضي الله عنهما يرى أنه يعني يزاحم ويصبر يعني على ما يصيبه من الأذى، لكن طبعا ليس معنى المزاحمة أنه يؤذي غيره، لكن يعني يصبر على ما يصيبه هو من الأذى. وابن عباس رضي الله عنهما كره المزاحمة، وهو المشهور يعني عند أكثر الفقهاء يكرهون المزاحمة، يعني وجهة من كره المزاحمة يرون أن تقبيل الحجر سنة، يعني لا يعني عدم تقبيله لا يخل يعني بالصحة الحج ولا العمرة ولا كذا، بينما يعني المزاحمة قد تؤدي إلى إيذاء المسلم وإيذاء المسلم حرام، يعني فقد يقع في الحرام من أجل يعني مرات تتعارض، إما هي يعني فعل السنة قد يؤدي إلى حصول حرام، فاجتناب الحرام أولى من فعل السنة، فالمزاحمة قد يحصل فيها حتى عن غير قصد يعني أو تعمد قد يتسبب في إيذاء مسلم أو جرحه أو الإضرار به. قال فائدة المستحب في التقبيل ألا يرفع به صوته. وروى الفاكهي عن سعيد بن جبير قال إذا قبلت الركن فلا ترفع بها صوتك كقبلة النساء. قال تنبيه. قال أبو علي الجياني وقع عند الأصيلي عن أبي أحمد الجرجاني الزبير بن عدي. الأصيلي هذا من رواة صحيح البخاري، يعني من نسخ صحيح الإمام البخاري رحمه الله رواية له الأصيلي بسنده إلى البخاري، فنسخة الأصيلي فيها إيه؟ بدل الزبير بن عربي قال عن الزبير بن عدي بدال مهملة بعدها ياء مشددة، قال وهو وهم. يعني هذا الموضع في هذه النسخة خطأ، يعني وهو وهم وصوابه عربي براء مهملة مفتوحة بعدها موحدة ثم ياء مشددة أو ياء مشددة. مر بنا يعني معنى المهملة التي لا نقطة عليها والموحدة يعني فيها نقطة واحدة اللي هي الباء وبعدها الياء. قال كذلك رواه سائر الرواة عن الفيرابري انتهى. الفيرابري هذا تلميذ البخاري مباشرة، الذي سمع صحيح البخاري من الإمام البخاري مرتين، مرة ببخارى ومرة بفرق يعني. قال وكأن البخاري استشعر هذا التصحيح فأشار إلى التحذير منه، فحكى الفيرابري أنه وجد في كتاب أبي جعفر يعني محمد بن أبي حاتم والراق البخاري، الوراق الذي يكتب له ويحفظ له كتبه. قال أبو عبد الله يعني البخاري الزبير بن عربي هذا بصري والزبير بن عدي كوفي انتهى. يعني الإمام البخاري رحمه الله كأنه يعني يحذر من يتوقع هذا التصحيف أو وجد ناسا صحفوه من قبل فيحذر منه فيقول الزبير بن عربي بصري راوي هذه الرواية الزبير بن عربي، وراوي آخر غير الزبير بن عدي الكوفي. قال هكذا وقع عند أبي ذر عن شيوخه عن الفراغي، وعند الترمذي من غير رواية الكرخي، وعقب هذا الحديث الزبير هذا هو ابن عربي. وأما الزبير بن علي فهو كوفي، ويؤيده أن في رواية أبي داود المقدم ذكرها الزبير بن العربي بزيادة ألف ولام، وذلك مما يرفع الإشكال والله أعلم، يعني لأن العدي لا تعرف، يعني لا يقال ابن العدي، يعني فالزبير بن العربي في وجود الألف واللام، يعني عربي والعربي هذا يكسر إيه؟ إثبات الألف واللام وحذفها من نسم عربي. طيب قال يبقى إذن إيه لما قال اجعل أرأيت باليمن، معنى الزبير بن عربي كما مر بنا هنا ليس يمنيا يعني، إنما هو إيه بصري صحيح، فدل على أن قول ابن عمر يعني اجعل أرأيت باليمن إذا كان السائل يعني هو نفسه الزبير الراوي، كما في رواية عند أبي داود الطيالسي قال إيه سألت ابن عمر، هو الزبير ابن عرب نفسه، فالقصد هنا يكون يعني المقصود باليمن هنا يعني اجعلها بعيدة يعني عن، كما في جواب أخرى اجعلها عند ذلك الكوكب يعني. قال باب من أشار إلى الرطن إذا أتى عليه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه. قال باب من أشار إلى الركن أي الأسود، الركن هنا المقصود به الحجر الأسود. النبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا عليه الصلاة والسلام على بعيره، فكان إذا أتى الركن أشار إليه أو إذا أتى عليه أشار إليه. أورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه. قال وقد تقدم قبل قبل ببابين بزيادة شرح فيه. قال ابن الدين تقدم أنه كان يستلمه بالمحجن فيدل على قربه من البيت، لكن من طاف راكبا يستحب له أن يبعد إن خاف أن يؤذي أحدا، فيحمل فعله صلى الله عليه وسلم على الأمن من ذلك انتهى. قال ويحتمل أن يكون في حال استلامه قريبا حيث أمن ذلك، وأن يكون في حال إشارته بعيدا حيث خاف ذلك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف راكبا على البعير فهنا إيه في بعض الروايات أنه استلمه بالمحجن، والمحجن يعني عصا لها رأس معقوف، يعني لها رأس معقوف يعني زي مهني هكذا، مثل ما زال يستعمل يعني أنواع العصي التي يتوكل عليها يكون لها رأس معقوف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان معه محجن، وكان إذا إيه يعني إذا اقترب من البيت فيمس الحجر الأسود بالمحجن، فهذه من يعني إذا لم يتيسر له تقبيله فمسه بيده، إذا لم يتيسر مسه بمحجن أو بشيء إيه معه، أو بشيء معه يعني إما المحجن، إذا لم يتيسر المحجن أي شيء يعني ممكن بثوب وممكن شيء مما معه. وورد أيضا يعني تقبيل ما يمس به الحجر، يعني إذا كأنه عندنا إيه مراتب، يعني إما أن يقبل الحجر نفسه إذا لم يتمكن من تقبيل الحجر، وحتى التقبيل معه مس باليد يعني مع التقبيل. ثم المرتبة الثانية هي أن يمسه بيده ويقبل يده، ثم المرتبة الثالثة أن يمسه بمحجن أو شيء معه ويقبل هذا الشيء الذي مس به الحجر، ثم المرتبة التي بعد ذلك أن يشير يعني. في هذه الحالة لا يقبل ما أشار به مما لم يلمس به الحجر، يعني التقبيل يكون إما للحجر أو لما مس الحجر، أما إذا أشار خلاص لا يقبل يده التي أشار بها من بعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرات يعني كان يمس الحجر الأسود بالمحجن، ومرات كان يعني يشير وهو راكب، فالحافظ ابن حجر هنا يرجح يعني أو يحتمل يعني لا يرجح لك يعني يضع احتمالين يعني فيقول يحتمل أنه في الحالة التي يكون فيها قريبا من الحجر يعني الإنسان تواصل بعيد مرات يكون قريبا من الحجر بحيث يتمكن يعني من لمسه بالمحجن فكان يمسه بالمحجن ومرات يعني في بعض الأشواط ربما يكون البعيد يعني بعيدا بحيث لا يصل المحجن إلى الحجر فكان يكتفي بالإشارة في تلك الحالة. وذكر أيضا الفائدة التي نقلها عن ابن التين اللي هي مسألة يعني أن من طاف راكبا يفضل أن يكون بعيدا عن البيت حتى لا يؤذي الناس قدر الإمكان يعني إلا إذا أمن من ذلك يعني. أن الدابة قد تدوس على الناس وتجرحهم. قال باب التكبير عند الركن. باب التكبير عند الركن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد بن حذاء. قال باب التكبير عند الركن والمراد بالركن هو الحجر الأسود. البيت له أربعة أركان فالركن المقصود به ركن معين يعني ألها هنا كان يقال لها أل العهدية يعني العهد الذهني هنا إذا قيل الركن المقصود أحد الأركان هو الركن الذي فيه الحجر الأسود. قال باب التكبير عند الركن أورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور وزاد أشار إليه بشيء كان عنده وكبر والمراد بالشيء المحجن الذي تقدم في الرواية الماضية قبل بابين وفيه استحباب التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة في كل شوط من أشواط الطواف يستحب التكبير عند الحجر الأسود. قال تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد يعني في التكبير وأشار بذلك إلى أن رواية عبد الوهاب عن خالد المذكورة في الباب الذي قبله الخالية عن التكبير لا تقدح في زيادة خالد بن عبد الله لمتابعة إبراهيم. يعني نلاحظ هنا إيه؟ أن الإمام البخاري يروي عن شيخه مسدد مسدد يروي عن خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء فيقول هناك رواية أخرى غير رواية خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء هناك رواية إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء فالتكبير يقول رواية خالد بن عبد الله رواية إيه؟ معلش قال أشار بذلك لأن رواية عبد الوهاب عن خالد المذكورة في الباب الذي قبله الباب اللي قبله فيه رواية عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن عكرمة ليس فيها التكبير ليس فيها التكبير ورواية خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء فيها التكبير فقال تابعه إبراهيم إبراهيم تابع خالد بن عبد الله فذكر التكبير أيضا قال وقد وصل طريق إبراهيم في كتاب الطلاق وسيأتي الكلام في طواف المريض راكبا في بابه إن شاء الله. قال باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. قال حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن قال ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه فأول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. قال حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا أبو ضمرة أنس قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسير إذا طاف بين الصفا والمروة. طيب هنا ترجمة الباب: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته إلى آخره. قال ابن بطال رحمه الله تعالى: غرضه بهذه الترجمة الرد على من زعم، الرد على من زعم أن المعتمر إذا طاف حل قبل أن يسعى بين الصفا والمروة. هنا الإشكال هنا إيه؟ أن بعض أهل العلم قالوا إن المعتمر، إن المعتمرة، نعرف إن العمرة يعني هي أربعة، لها أربعة أركان، يعني اللي هي الإحرام واللي هي والطواف والسعي وحلق الرأس أو التقصير، أربعة أشياء يعني: الإحرام والطواف والسعي ثم الحلق أو التقصير. يعني لابد من فعل هذه الأشياء حتى يتحلق. بالنسبة للحلق أو التقصير يعني يمكن أن يقال يعني هو تحلل، ويمكن أن يقال هو نسك، يعني يمكن أن يقال يعني هو تحلل، فبالتالي يعني نقول أن التحلل يحصل بعد ثلاثة أشياء: أن يحرم ثم يطوف بالبيت ثم يسعى بين الصفا والمروة ويتحلل، على اعتبار أن الحلق هو يتحلل به يعني فهو تحلل. ويمكن أن نعد الحلق نفسه يعني هو جزء من النسك، يعني فنقول التحلل يكون بعد هذه الأمور الأربعة، يعني اللي هي الإحرام والطواف والسعي والحلق، يعني فبهذا يتحلل. طيب فهناك يعني يقول بعض أهل العلم قالوا إن المعتمر يعني إذا يعني أحرم من الميقات ثم طاف بالبيت سبعة أشواط حل له أن يتحلل قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، أن التحلل يحصل يعني بمجرد إيه. فأراد أن يرد على هؤلاء، قال ابن بطال غرضه من البخاري، يعني غرضه من هذا الباب أن يرد على من زعم أنه يكفي للتحلل من العمرة أن يحرم من الميقات ويطوف بالبيت سبعة أشواط ثم يتحلل. فأراد أن يبين أن قول عروة رضي الله عنه فلما مسحوا الركن حلوا، وطبعا الذين قالوا هذا القول يعني لهم شبهة يستندون إليها، والإمام البخاري أراد أن يحل هذا الإشكال وأن يجيب عن هذه الشبهة. من الحديث هنا إيه فيه يعني أن عن عائشة رضي الله عنها ذكرت إيه أنها حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام، حج أبو بكر وعمر، بعدين حجت مع الزبير، وبعدين إلى أن قال يعني وأخبرتني أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا، فلما مسحوا الركن حلوا. فهنا الشبهة يعني في فهم هذه الرواية أن لما مسحوا الركن حلوا، هذا ظاهره يؤيد قول من قال يعني أنه يعني مسح الركن اللي هو الحجر الأسود ومسحه إنما يكون في الطواف، فظاهره أنه يعني بمجرد أن يطوف الأشواط السبع يكون قد تحلل من يعني يحل له أن يتحلل من الإحرام حتى لو لم يكن قد سعى بعد. فلكن أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يجيب يعني عن هذا وأن يجيب عن هذا الإشكال. قال فأراد أن يبين أن قول عروة فلما مسحوا الركن حلوا محمول على أن المراد لما استلموا الحجر الأسود وطافوا وسعوا حلوا. يعني الكلام فيه اختصار ويحتاج إلى تقديم. يعني عندما يكون تحلل بعد فعل أشياء ذكر واحدا منها قال فعلوا كذا وحلوا، المقصود يعني لهم يعني فعلوا اللي هو الطواف والسعي وحلوا. فالسعي حتى لو لم يذكر هنا لكنه يقدر في السياق. قال بدليل حديث ابن عمر الذي أردفه به في هذا الباب. نلاحظ حديث ابن عمر الذي بعده قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة، الذي هي سنة الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، فالثلاثة الأولى يسرع فيها في الطواف والرمل، ومشى أربعة من الأشواط الأربعة التي بعدها تكون مشي، ثم سجد سجدتين اللي هم صلى ركعتين عند مقام إبراهيم، ثم يطوف بين الصفا والمروة، فذكر السعي. والذي بعده قال كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة. الطواف الأول هو أول ما يقدم، إما يكون طواف عمرة إذا كان معتمرا أو طواف القدوم لمن لم يكن معتمرا ولا متمتعا، في الطواف الأول يسمى طواف القدوم. فيخب ثلاثة أطواف يعني يسرع في المشي فيها ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فإذا ذكر معه السعي، يعني فهذا الحديث فيه ذكر السعي مع الطواف ليرد على من قال يعني أن التحلل يكفي فيه أن يطوف ولو لم يسعى. قال وزعم ابن الدين رحمه الله أن معنى قول عروة مسح الركن أي ركن المروة عند ختم السعي. ابن الدين أراد أن يحل الإشكال بطريقة أخرى، فقال يعني لما مسحوا الركن حلوا، قال الركن هنا ليس المقصود به الحجر الأسود وإنما المقصود به المروة، لأن التحلل يكون بعد الانتهاء من السعي بين الصفا والمروة، التحلل من العمرة يكون بعد الفراغ من السعي بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة في كل شوط، فالشوط السابع كما هو معروف ينتهي عند المروة. فقال فلما مسحوا الركن حلوا، يقول يعني لما مسحوا ركن المروة عند ختم السعي. قال وهو متعقب يعني برواية ابن الأسود عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء قالت اعتمرت أنا وعائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا. فقالت البيت تأويل يعني ابن الدين يعني هو نيته خير أن يريد أن يحل الإشكال، لكن يظل الإشكال موجودا لأن هناك رواية أخرى البيت لا يمكن تفسير البيت من البيت معناه المروة، يعني الركن ممكن يفسره بالمروة البيت لا يمكن تفسيره بالمروة، فلذلك الجواب الأحسن هو الجواب الذي ذكره ابن بطال رحمه الله أنه يعني قال فلما مسحوا الركن حلوا، فقال معناه يعني لما مسحوا لما استلموا الحجر وطافوا وسعوا حلوا، هذا المعنى. فهنا المقدر يعني محذوفات من السياق. قال أخرجه المصنف وسيأتي في أبواب العمرة. المصنف هو نفس الإمام البخاري رواه في أبواب العمرة. وقال النووي رحمه الله لا بد من تأويل قوله مسح الركن. يعني هنا يعني هذا الموضع في الشرح يعني فيه بيان يعني لطريقة أهل العلم يعني وهذه في الأحاديث المشتبهة، يعني الأحاديث مرة تأتي أحاديث فيها اشتباه، يعني هذا الحديث ظاهره أنهم تحللوا من العمرة بمجرد مسح الركن اللي هو الحجر الأسود، حتى يعني كما سيأتي يعني من الإشكال قد يكون أكبر، يعني مسح لبس الحجر الأسود يكون في أول الطواف وفي آخره، بس يعني ممكن نحمله على آخره، بس يظل الإشكال موجودا لأن التحلل لا يكون إلا بعد السعي بين الصفا والمروة، لا يكفي مسح الركن فقط، بل لابد مسح الركن ثم إكمال الأشواط السبعة بالطواف بالبيت ثم السعي بين الصفا والمروة ثم التحلل، فيحتاج إلى تقدير محض الفاتحة. فالإمام النووي يقول لابد من تأويل قوله مسح الركن لأن المراد به الحجر الأسود، ومسحه يكون في أول الطواف، يعني لما مسح الركن حلوا فقالك يعني الإشكال هي أكبر حتى، مش بس مسألة انتهاء من الطواف، ممكن يأتي قائل ويقول لك لو يفهم الحديث برأيه يعني فيقول لما مسح الركن حلوا فقالك مسح الحجر الأسود في أول إيه قبل أن يشرع يعني في أول طواف يعني، فأول ما يمسح الحجر الأسود يتحلى، فقال لابد من تأويل. قال ومسحه يكون في أول الطواف ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بالإجماع، يعني هذه مسألة إجماع أن مسح الحجر الأسود هو في أول شوط هذا لا يحصل به التحلل بالإجماع، لكن مسح الحجر الأسود اللي هو بعد الشوط السابع هذا وقع فيه خلاف، يعني بعضهم قال يحصل به التحلل. قال فتقديره فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا حلوا، وحذفت هذه المقدرات للعلم بها لظهورها، هذه المقدرات يعني أضمرت وهي معلومة وظاهرة فحذفت من السياق، وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل تمام الطواف، ثم مذهب الجمهور أنه لا بد من السعي بعده ثم الحلق، يعني مسألة الإجماع لا يمكن التحلل قبل الطواف، لكن مسألة الخلاف اللي هي هل يجوز التحلل بعد الطواف وقبل السعي، فقال الجمهور على أنه لا يجوز وبعض أهل العلم قال قال وتعقب بأن المراد بمسح الركن الكناية، بأن المراد بمسح الركن الكناية عن تمام الطواف، لا سيما واستلام الركن يكون في كل طوفة، فالمعنى فلما فرغوا من الطواف حلوا، وأما السعي والحلق فمختلف فيهما كما قال، ويحتمل أن يكون المعنى فلما فرغوا من الطواف وما يتبعه حلوا. قلت وأراد بمسح الركن هنا استلامه بعد فراغ الطواف والركعتين كما وقع في حديث جابر، فحينئذ لا يبقى إلا تقدير وسعوا، لأن السعي شرط عند عروة بخلاف ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما. يعني قال إيه لو يعني لو ضيقنا يعني موضع الإشكال نحن نقول فلما مسحوا الركن، قال المراد بمسحة الركن التي تكون بعد صلاة ركعتي الطواف، يعني يطوف سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين ثم يقبل الحجر الأسود مرة أخرى، فيبقى بس تقدير وسعى، يعني واضح الكلام ولا؟ نعم. قال وأما تقدير حلق فينظر في رأي عروة، فإن كان الحلق عنده نسكا فيقدر في كلامه وإلا فلا، لأن كما مر بنا أن الحلق يعني يمكن أن يقال هو نسك يمكن أن يقال هو تحلل، يعني فالذي يقول الحلق نسك يمكن إذا التحلل من العمرة لا يكون إلا يعني بعد إحرام وطواف وسعي وحلق ثم يتحلل، على اعتبار أن الحلق هذا يعني هو من النسك وليس، لكن الذي يقول الحلق ليس نسكا وإنما هو يعني هو يتحلل به فيمكن يحصل التحلل بعد الانتهاء من السعي، فيكون الحلق هو التحلل وليس النسك. قال قوله أخبرني عمرو هو ابن الحارث كما سيأتي بعد 14 بابا من وجه آخر عن ابن وهب عن محمد بن عبد الرحمن هو أبو الأسود النوفلي المدني المعروف بيتيم عروة، قال ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة رضي الله عنها، وعائشة هي خالة عروة رضي الله رحمه الله ورضي عنهم، عروة هو ابن أسماء يعني أمه أسماء وأبوه الزبير، أسماء هي زوجة الزبير رضي الله عنه، أسماء تقول حجت أنا والزبير وزوجها يعني وأختي عائشة. قال حذف البخاري صورة السؤال وجوابه واقتصر على المرفوع منه، وقد ذكره مسلم من هذا الوجه ولفظه أن رجلا من أهل العراق، قل البخاري رحمه الله كان مذهبه جواز اختصار الحديث، يعني فنلاحظ يعني رواية البخاري قال محمد بن عبد الرحمن اللي يقال له يتيم عروة، قال ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة، ذكر لهم ماذا؟ تفصيل، وهذا موجود في صحيح مسلم. ليرجع صحيح مسلم كان لا يجيز اختصار الحديث، فروى الروايات على تمامه، ففيها قصة طويلة كده في الأول يعني، لذلك هو البخاري اختصرها. فاللفظ في صحيح مسلم أن رجلا من أهل العراق قال له سل لي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج، فإذا طاف أيحل أم لا؟ هي المسألة التي معنا الأمن فيها الإشكال. رجل إيه؟ واحد من أهل العراق طلب من يتيم عروة أن يسأل له عروة عن رجل يهل بالحج، فإذا طاف، هو ما يطوف الإيه؟ سبعة أشواط، أيحل أم لا؟ فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجلا يقول ذلك. قال فسألته فقال لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج. قال فتصدى لي الرجل فحدثته فقال فقل له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وما شأن أسماء والزبير فعل ذلك. قال فجئته أي عروة فذكرت له ذلك، فقال من هذا؟ فقلت لا أدري، أي لا أعرف اسمه. قال فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني، أظنه عراقيا. قال وهم يتعنت يعني وهم يتعنتون في المسائل. قال قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ فذكر الحديث إلى آخره. قال والرجل الذي سأل لم أقف على اسمه. وقوله فإن رجلا كان يخبر عن أبيه ابن عباس. طيب هنا إيه؟ يعني مش بس مسألة يعني التحلل بعد يعني قبل السعي، بيزيد عليها أيضا مسألة أخرى اللي هي مسألة التمتع، يعني هل يجب التمتع أو لا يجب التمتع، أن من حج يعني قارنا أو مفردا هل يجب عليه أن يفسخه إلى عمرة فيتحلل أو لا. فهنا نواصل يعني القراءة. يقول إيه؟ ابن عباس رضي الله عنهما كان يذهب إلى أن من لم يسق الهج وأهل بالحج إذا طاف يحل من حجه، يتحلل من الحج بمجرد الايه الطواف، يعني كأن عمرة، يعني العمرة الأولى حتى يعني قبل اكتمال العمرة بمجرد الطواف يكون بهذا قد تحلل من الحج. وأن من أراد أن يستمر على حجه لا يقرب البيت حتى يرجع من عرفة. يقول مذهب ابن عباس رضي الله عنه أن الذي يعني يحج إذا لم يسق الهدي، إذا لم يكن معه هدي وأراد أن يحج، فبمجرد أن يطوف بالبيت يصبح إيه؟ تصبح يعني هذه عمرة، ويكون بهذا قد تحلل من عمرته، وبعد ذلك يحرم إيه؟ بالحج من مكة، ويكون حجه تمتعا طالما أنه لم يسق الهدي. وإذا أراد أن يستمر على حجه، إذا أراد أن تكون حجته حجة يعني قران أو إفراد، يبقى يعني إما أن يسوق الهدي وإما أنه لا يقرب البيت، يعني إذا وصل إلى مكة لا يطوف بالبيت، لأنه إذا طاف بالبيت فيلزمه أن يتحلل. إذا شخص لم يعرف يكون معه هدي، فمذهب ابن عباس أنه لا يطوف بالبيت إلا بعد الرجوع من عرفة، اللي هو طواف الإفاضة، يعني يكون أول طواف له طواف إفاضة، لكن يعني كأنه عنده طواف القدوم يتحول إلى طواف عمرة، تلقائية إذا لم يكن معه هدي، وبالتالي يتحلل بمجرد الانتهاء من هذا الطواف. مذهبه أيضا تحلل حتى لو لم يسعى، فيكون لهذا قد تحلل يعني إذا طاف، يعني لو طواف القدوم يتحول كأنه طواف عمر طالما لم يسق معه الهدي، فيرى أنه من لم يكن معه هدي بحيث يدخل به الحرم، يأتي به من الحج ويدخل به الحرم، فمن لم يكن معه هدي فإنه يعني ويريد يعني أن يكون حجه قرانا أو إفرادا، فعليه ألا يطوف طواف قدوم، وإنما يؤخر الطواف حتى يكون يعني أول طواف له بعد الانتهاء من عرفة والمبيت في مزدلفة، وأن في اليوم العاشر يعني يطوف له طواف الإفاضة. قال: وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يسق الهدي من أصحابه أن يجعلوها عمرة. وقد النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة. قال: وقد أخرج المصنف ذلك في باب حجة الوداع في أواخر المغازي من طريق ابن جريج، قال: حدثني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا طاف بالبيت فقد حل. فقلت: من أين؟ قال: هذا ابن عباس قال: من قوله سبحانه ثم محلها إلى البيت العتيق، ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع. قلت: إنما كان ذلك بعد المعرف. قال: كان ابن عباس يراه قبل وبعد. واضح؟ فعطاء يقول يروي عن ابن عباس أنه إذا طاف بالبيت فقد حل. فابن جريج يسأل عطاء يقول: من أين أخذ ابن عباس هذا؟ فقال: أخذه من قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع. النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يكن معه هدي أن يتحلل من الإحرام وأن يجعلها عمرة، يعني ويكون حجته حجة تمتع. بعدين قال: إنما كان ذلك بعد المعرف، يعني بعد التعريف اللي بعد يوم عرفة. قال: كان ابن عباس يراه قبل وبعد، إذا طاف بالبيت فقد تحلل، سواء كان طواف القدوم يتحول إلى عمرة ويكون تحلل بهذا، أو طواف الإفاضة أنه به يتحلل أيضا بعد الطواف وبعد عرفة. ويكون التحلل كاملا. طبعا في التحلل نوعان، يعني التحلل في الحج نوعان، تحلل أصغر وأكبر. عندنا إيه؟ ثلاثة أشياء اللي هي رمي جمرة العقبة والحلق والطواف. فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فقد تحلل التحلل الأول، هو يحل له كل شيء إلا النساء، إلا معاشرة النساء وما يتعلق بذلك يعني. فإذا فعل الثالث تحلل التحلل الأكبر. التحلل الأول يحصل بشيئين، يعني يحل له لبس المخيط والطيب وقص الأظافر وكذا إلى آخره، لكن يبقى عليه تحريم النساء حتى يأتي بالأمر الثالث من هذه الثلاثة. ده بالنسبة للتحلل من الحج. أما التحلل من العمرة لمن يعني كان حجه تمتعا، فإذا دخل مكة وأدى العمرة تحلل تحللا كاملا، يعني أكبر من كل شيء، يحل له معاشرة النساء ثم يحرم بالحج من مكة بعد ذلك. قال: وأخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن جريج قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غيره إلا حل. سواء الطواف اللي هو القدوم يتحول إلى عمرة، طواف عمرة ويتحلل يعني ويصبح حجه تمتع، والطواف اللي هو طواف الإفاضة في اليوم العاشر أيضا به يتحلل به من الحج أيضا. قال: قلت لعطاء: من أي تقول ذلك؟ فذكره. ولمسلم من طريق قتادة قال: سمعت أبا حسان الأعرج قال: قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هذه الفتية أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغبتم. يعني هو هذا إيه فهم ابن عباس رضي الله عنه للسنة، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحتمل يعني هذا المعنى الذي فهمه وتحتمل معنى آخر يعني. هو شيخ هل ابن عباس يرى حتى وجوب التمتع؟ نعم سيأتي، نعم سيوضح من هذا هو في النظام. قال وله من طريق وراءة ابن عبد الرحمن قال كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال يصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ قال نعم. فقال نعم، يعني كطوف بالبيت وطواف القدوم يعني قبل أن أذهب إلى عرفة. قال نعم. فقال فإن ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا تطوف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن نأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا. قال وإذا تقرر ذلك فمعنى قوله في حديث أبي الأسود قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أي أمر به. طبعا هنا إشكال أيضا في قوله قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، نحن نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحلل من إحرام، كان قد ساق معه الهدي وكان يعني قارنا عليه الصلاة والسلام يعني ولم يتحلل يعني لم يتحلل من إيه من إلا بعد إلا في اليوم العاشر يعني. فهنا عندما يقول يعني قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المراد أمر به، يعني الفعل هنا معناه أنه أمر به أصحابه الذين لم يكن معهم هذا. وعرف أن هذا مذهب لابن عباس رضي الله عنهما خالفه فيه الجمهور ووافقه فيه ناس قليل منهم إسحاق بن راهوي، وعرف أن مأخذه فيه ماذو. الإمام إسحاق بن راهوي رحمه الله كان إماما مدعوا يعني في خراسان، وله أصحاب يعني كان له مذهب يعني معدود كالمذاهب الأربعة، وله أصحابه في خراسان يتبون عنه رحمه. قال وعرف أن ما أخذه فيه ما ذكر. عليكم السلام ورحمة الله. قال وجواب الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يفسخوا حجهم فيجعلوه عمرة، ثم اختلفوا فذهب الأكثر إلى أن ذلك كان خاصا بهم، وذهب طائفة إلى أن ذلك جائز لمن بعدهم. يعني في حجة النبي عليه الصلاة والسلام لما حج عليه الصلاة والسلام كان قد اصطحب معه الهدي وساقه معه، وأمر أصحابه من لم يكن معه الهدي أن يتحلل أن يجعلها عمرة ويكون حجه تمتعا، فأمر بذلك أصحابه. هنا يعني الروايات يعني فيها عن جابر رضي الله عنه أنه هل كان هذا خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو كان عاما؟ فنجد يعني بعض الروايات فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال بل لأبد الأبد. وبعض الروايات يعني كان هذا لنا خاصة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني الصواب في فهم هذه الحديث أن قول النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج أو قال يعني بل لأبد الأبد أو كذا، اللي هو مسألة يعني جواز التمتع، أن جواز التمتع باقي، أن جواز التمتع باقي لأن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان أهل الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج أنها من أفجر الفجور وأنها يعني منكر عظيم وكذا وكان ينهون عنه، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبطل اعتقادهم ويبين يعني جواز الإيه أن الإنسان يعتمر ثم يتحلل وبعدين يحرم بالحج من مكة. فمسألة يعني جواز التمتع هي باقية لأبد الأبد. أما قول جابر رضي الله عنه كانت لنا خاصة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيحمل على التشديد عليهم يعني في أمرهم بجعل حجهم تمتعا، أن هذا كان خاصا بالصحابة رضي الله عنهم في تلك السنة ليبطل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاد أهل الجاهلية. أن بعض يعني قليل من أهل العلم يعني ذهب إلى وجوب التمتع على من لم يسق الهدي وكذا، من الرأي الذي يأخذ به الشيخ الألباني رحمه الله يشدد فيه. لكن الذي عليه الأئمة الأربعة أن التمتع ليس بواجب يعني، إنما هو جائز فقط. فتفسير يعني اللي هو الحديث التي فيها يعني أن هذا الأمر عام وكذا، إنما المقصود به الجواز يعني، أن الأمر هنا لأن الناس كانوا يظنونه محظورا ومنهيا عنه، فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام ليبين جوازه. لكن المسألة يعني الإيجاب أو التشديد فيه والإلزام به إنما كان خاصا بالصحابة رضي الله عنهم في هذه السنة. ولهذا فإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهم حجوا، كانوا يحجون مفردين يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يفهموا يعني أن الأمر هذا الوضوء. قال وجواب الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يفسقوا حجهم فيجعلوه عمرة، ثم اختلفوا فذهب الأكثر إلى أن ذلك كان خاصا بهم، وذهب طائفة إلى أن ذلك جائز لمن بعدهم. يعني هنا مسألة كمان إيه، تحويل النية لمن يعني نوى الإفراد أو القران، هل يجوز له أن يفسقه ويحوله إلى عمرة؟ فأيضا هنا يقول الجمهور قالوا هذا كان خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لمسألة فسق الحج وجعله عمرة. وطائفة من أهل العلم ذهبوا أن ذلك جائز لمن بعدهم، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله جواز يعني فسق من كان يعني أحرم قارنا أو متمتع أو مفردا، يجوز أن يقلب نيته ويجعلها عمرة ويتحلل يعني بعد العمرة ويجعله حج تمتع. قال واتفقوا كلهم على أن من أهل بالحج مفردا لا يضره الطواف بالبيت، وبذلك احتج عروة في حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف ولم يحل من حجه ولا صار عمرة، وكذا أبو بكر وعمر رضي الله عنه. فمعنى قوله ثم لم تكن عمرة أي لم تكن الفعلة عمرة، هذا إن كان بالنصب على أنه خبر كان، ويحتمل أن تكون كان تامة يعني ممكن تقول ثم لم تكن عمرة أو ثم لم تكن عمرة، كانت تامة يأتي بعدها هي مرفوع وتكون بمعنى وجد يعني، فنقول لم تكن عمرة يعني لم توجد عمرة، وإذا قلنا لم تكن عمرة يعني لم تكن تلك الفعلة عمرة، يعني هذا إيه فيه رد يعني على من يقول يعني إن الحاج بمجرد أن يطوف بالبيت أصبح إيه حجه تمتعا، اللي هو طواف القدوم، من طواف القدوم ينقلب يعني طواف عمرة تلقائيا ويصبح حجه تمتعا، فيقول هذا ليس بصحيح يعني، هذا ليس بصحيح. وعروة بن الزبير رحمه الله يعني يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت ولم طواف قدوم ولم يتحول حجه إلى عمرة، ولم يتحول حجه إلى تمتع. وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حج إفراد وطاف طواف القدوم ولم يتحول حجهم إلى عمرة وإلى حج تمتع. قال وقد وقع في رواية مسلم بدل عمرة ثم لم تكن غيره بدل عمرة، قال بغين معجمة وياء ساكنة وآخره هاء، قال عياض وهو تصحيف، وقال النووي لها وجه أي لم يكن غير الحج، وكذا وجهه القرطبي. طيب نختم هذا الباب. قال ثم حججت مع أبي الزبير، التي تقول هذا الذي يقول هذا هو عروة. قال ثم حججت مع أبي الزبير، فعروة بن الزبير حج مع أبيه الزبير. ذكر يعني اختلاف الروايات في بعض الروايات مع ابن الزبير بدل مع أبي الزبير، فعروة حج مع ابن الزبير يعني مع أخيه عبد الله بن الزبير. قال القاضي عياض وهو تصحيف، ف يعني الأرجح أن اللي هي رواية حججت مع أبي الزبير. قال وقد أخبرتني أمي، قال هي أسماء بنت أبي بكر، أنها حجت هي وأختها أي عائشة رضي الله عنها، واستشكل من حيث أن عائشة في تلك الحجة لم تطف لأجل حيضها، وأجيب أجيب بالحمل على أنه أراد حجة أخرى غير حجة الوداع. يقول إن أمه أسماء أخبرته أن حجت هي وعائشة رضي الله عنهما وطافت طواف القدوم ولم يفسخ الحج يعني إلى تمتع ولم يعتبر طواف القدوم طواف عمرة فدل على جواز ذلك. فذكر يعني أن ليس المقصود حجة الوداع لأن عائشة رضي الله عنها لم تطف فيها طواف القدوم لأنها كانت حائضة ولكن إيه كانت تحج بعد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. قال فقد كانت عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم تحج كثيرا. وسيأتي الإلمام بشيء من هذا في أبواب العمرة إن شاء الله. لأن عائشة رضي الله عنها عاشت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 42 سنة يعني رضي الله عنها فحجت كثيرا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قوله فلما مسحوا الركن حلوا أي صاروا حلالا متقدم إيه شرط يعني لما مسحوا الركن يعني المقصود أنهم لما استلموا الحجر الأسود وطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة تحللوا هذا المعنى. ثم ذكر بعض الفوائد يعني نختم بها الدرس. قال وفي هذا الحديث استحباب الابتداء بالطواف للقادم لأنه تحية المسجد الحرام. إن الذي يقدم مكة يستحب له أن يعجل بطواف القدوم. واستثنى بعض الشافعية ومن وافقه المرأة الجميلة أو الشريفة التي لا تبرز فيستحب لها تأخير الطواف إلى الليل إن دخلت نهارا. يعني يقول مستحب أن أول ما يدخل مكة يعني يعجل بطواف القدوم. بس قال يعني المرأة التي يعني يخشى أن يفتتن بها ولا كذا يستحب لها أن تؤخره إلى الليل. قال وكذا من خاف فوت مكتوبة أو جماعة مكتوبة أو مؤكدة أو فائتة فإن ذلك كله يقدم على الطواف. يعني إذا تعرض وقت الصلاة فيقدم إيه؟ يعني قال فوت مكتوبة يعني إما مثلا هو لم يصلي العصر واقترب المغرب ودخل المسجد الحرام لا يبقى يصلي الليل فريضة قبل يدرك الوقت. وكذلك جماعة صلاة مكتوبة يعني إذا أقيمت صلاة الجماعة بصلاة مكتوبة في المسجد الحرام يبقى يصلي مع الجماعة ويؤخر الطواف يعني لا يبدأ الطواف والناس يصلون صلاة الجماعة. قال وذهب الجمهور إلى أن من ترك طواف القدوم لا شيء عليه. وعن مالك وأبي ثور من الشافعية عليه دم. بالنسبة لطواف القدوم هذا في حق يعني المفرد والقارن. فطواف القدوم عند الجمهور أنه سنة يعني من تركه لا شيء عليه. وعن الإمام مالك رحمه الله وأبي ثور عليه دم. وهل يتداركه من تعمد تأخيره لغير عذر؟ وجهان كتحية المسجد وفيه الوضوء للطواف. يعني كل من أخر طواف القدوم فهل يشرع قضاؤه؟ فقال يعني فيه وجهان قيل يقضى وقيل لا يقضى. وفيه الوضوء للطواف يشرع يعني أن يطوف يعني على الطهر. قال وسيأتي حيث ترجم له المصنف بعد 14 مادا. الحديث الثاني هو حديث ابن عمر تكلمنا يعني شرحناه بإيجاز يعني هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد والحمد لله.